يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. خير لفاكهه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. من ساحة العارف بالله الشيخ محمد مهران أبو بغضانية بني عني محافظة سيوط الخامس من شهر ربيع الأول في سنة 28 وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع والعشرين من شهر مارس في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم السبت نذرا لله تعالى ولسيدة زينب رضي الله عنها وارضاها واحتفالات الساحة بمسجد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه على مائدة القرآن الكريم تلاوة مبارك من بيت وراء القرآن الكريم لقاء العالم الإسلامي الكبير الشيعي محمود صديق Mm-hmm. Thank you. والقرآن. تتنزل عليه من الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Thank you. نحن وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم Oh, كريم. عمال اقول له يا ولد هو ده حضرتك هو اللي قدام. ايوه وما نظر نورست نحن أولياء حكم في الحياة الدنيا في الآخرة Thank you. سريع. وإلا ينزغنك من الشيطان نزغ الشمس ولا للقمر سبحان الله والجنود لله الحمد لله الذي خلقكم ومن آياته اللهم صل على النبي ماذا يا رب الله الله ومن آياته Amen. Yeah. Yeah. ومن آياته نور بالنور يا مولانا ما يزيدك. ومن آياته أنك ترى الأرض ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح عليك يا عم الشيخ محمود. ما شاء الله ما شاء الله ايوه يا سيدي.